أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد فإن الله تعالى يذكر في هذه الآيات تباعد كفار قريش وصناديدهم من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم يقال إنهم لما عاب آلهتهم وسفه أحلامهم ووبخها ووبخهم وعجزهم ورماهم بقلة العقل وعدم النفع اجتمعوا الوليد وعتبة وشيبة وأبو سفيان وعبد الله بن أمية وكبار رؤساء قريش ودعوه وقال إن قريشا يدعوك عند الكعبة فنريد معك شيء. قالوا أنا ما عندي شيء، أنا بشر أرسلني ربي والذي قال لي أبلغه، أنا ما عندي شيء أقول لكم، هذا أمر الله، هذا أمر الله وهذا حكم الله وأنا أنفذ، ولو عملتم لي ما عملتم لا يمكن نترك هذا الأمر، لأني عبد مأمور وربي أمرني ولا يمكن أن نخالف أمره. قالوا له ما دام إذن لن نؤمن لك، وكل واحد قال كلمة من هذه الكلمات، واحد حتى تفجر لنا أو تفجر لنا من أرض ينبوعا، والثاني قال أو تأتي بالله، والثالث قال يعني كل واحد منهم يأتي بإيش بهذه الأشياء. قالوا كفار قريش لن نؤمن لك، لن نافية لكن غير مؤبدة للاستهناء منها، لن نؤمن لك حتى تفجر أو تفجر، قراءتان سبعيتان، فجره يفجره ويفجره، وفجره يفجره بالتكثير، من الأرض ينبوعا نبعا يسيل منه الماء، وبالأخص نحن بواد غير ذي زرع، فمكة تحتاج الماء. أولا تجعل لنا مكة أنهار مثل الشام ومثل العراق. إذن لن نقبل منك حتى تجعل لنا مكة، تفجر لنا في مكة ينبوع نهر يمشي، أو تكون لك ما قبلها، أو يكون لك بيت من زخرف، أو يكون أو تكون لك جنة من نخيل وعنب، أو الآن تجعل هذه الطرقات جلام من النخيل والعنب، وتجعل النهار تمشي من خلالها من وسطها، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا تهلكنا، أو تأتي بالله وبالملائكة قبيلا أعوانا أو كفلاء أو جماعة جماعة أو معاينة على الأقوال الموجودة في قبيل، سواء قلنا القبيل يعني كفيل أو ضامن، أو الملائكة قبيل قبيل جماعة جماعة، أو قبيل من المقابلة عيانا. إذن لن نؤمن لك والملائكة، أو يكون لك بيت من زخرف، يكون لك بيت من الذهب، مزخرف من الذهب، بيت ذهب، أو تلقى في السماء، نراك تطلع في السماء تصعد. وبعدين لن نصدق لصعودك ورقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. تأتي بكتاب اتبعوه، هذا رسولي معك. قال لهم قل سبحان ربي تنزيها لربي وتقديسا له، هل كنت إلا بشرا رسولا، ما كنت إلا بشرا مثلكم، ولكني رسول يوحى إلي، أنا ما أعرف هذا ولا أستطيع، ولا قلت لكم أني أقدر عليه، ولا بقول لكم شيء من هذا، أنا بشر رسول. هذا الذي يملكه من؟ الله الخالق. لذلك الدين مبني على أسس عجيبة. رسول الإسلام يقول لا أملك، أنا مأمور. بعض المشايخ يحاول يوهم الطلاب أنه يعلم الغيب، ويحاول يوهم الطلاب أنه إله. ما ينبغي هذا. هذا رسولنا والله يقول صلى الله عليه وسلم، يقول لقد كان لكم في رسول الله سورة حسنة، يقول سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع لا ما يوحى إليه. هذا اللي يقول إن لأئمتنا منزلة لم يبلغها نبي مرسل ولا رسول مصدق. كيف أئمتكم يبلغ هذا ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول يا عائشة يا فاطمة سليني من مالي لا أغني عنك من الله، يا عم. ولما قالت صحابية هنيئا لك أبو سلمة، قال والله لا أرجو له إلا الخير، وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل به ولا بي. إذن ينبغي أن نفهم الدين على حقيقته. الدين ما هو ادعاء، الدين ما هو كلام، الدين واقع، علم، عمل، أوامر تنفذ، نواهي يعني تجتنب، أحكام يعمل بها، آداب يؤدب بها. ما هو الدين؟ ما هو كلام. لذلك نحن الآن مشكلتنا عدم العمل. الدين لابد من العمل، لذلك الآن مشكلة. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول هل كنت إلا بشرا رسول. وكثير من شرائح المسلمين يقول أن الأولياء يعلمون الغيب وأنهم لهم تصرف في الكون والأبدال وأنهم يفعلون ويفعلون وأنهم يمكن أن يضروا. هذه مشكلة. هذه لا ينفع ولا يضر إلا الله. وقال ربكم إيش؟ ما قال وقال ربكم اتخذوا لي الوسائط ادعوني استجب لكم. أما أن يجيب المضطر إذا دعاه. يا غلام إذا سألت فاسأل الله. إذن حري بنا أن يكون لنا عمل جاد مع إخواننا الذين يذهبون إلى القبور ويطلبون منهم الحوائج، يطلبون من القبور الحوائج ويذبحون على القبر. هذه مشكلة. هذا الذبح سيلان الدم مثل السجود، لا يكون إلا على اسم الله. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وما ذبح على النصب هذا ميت، فسيلان الدم هذا لا يكون إلا لله، لا يذكر على الذبح إلا الله. فالذي يذبح لغير الله هذا مشكل، مثل الذي يركع لغير الله. إذا الكفار قريش قالوا لن نؤمن لك أبدا حتى تأتينا بأمور عجيبة. قال لهم أنا لا أملك هذا، أنا بشر رسول، كما قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هل كنت إلا بشرا رسولا؟ ما أنا إلا بشر يعني من بني آدم، ولكن الله أرسلني، فما أمرني به أنفذه وما نهاني عنه أجتنبه، ولا أملك لكم شيء. ولذلك لما كان صلوات الله وسلامه عليه يجتهد لكي ينقذ قومه، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، قال فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. الذي تستطع ماذا؟ تعمل نفق أو سلم تطلع به، أنت بلغهم بس والباقي علي. إن عليك إلا البلاغ. هل كنت إلا بشرا رسولا؟ إذن هذا الذي تدعونني وتطلبوا مني لا أملكه وليس بيدي، وإنما هو بيد الله، إن شاء جاءكم به وإن شاء منعه، وأنا جئتكم بأنكم تعبدوا الله وتطيعوه وتكفروا بالأصنام ولا تعملوا الحرام وتتركوا المعاصي وتفعلوا الواجبات، هذا الذي جئتكم به. أما كون أنكم تريدون يأتيكم شيء من السماء أو تأتيكم مائدة أو يأتيكم، أنا هذا لا أملكه وليس عندي، أنا بشر رسول أبلغ عن الله ما أمرني بتبليغه لكم. أليس هذا إنصافا؟ أليس هذا عدلا؟ أليس هذا حقيقة؟ إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل البشر يقول هذا، كيف الناس يقول أنا أملك وأملك وأفعل وأفعل وأتصرف في الكون؟ يقول أنا أتصرف في الكون وأنا أفعل وأنا أصعد. كلام لا ينبغي ولا يقول أحد. وبعضهم يقول جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما وأعطاني صلاة وقال إنها تعدل 6000 ختمة للقرآن. واحد قال شي يقول شيء معقول، يقول جاءني في النوم أو جاءني، أما جاءني يقظة لا مناما وأعطاني صلاة وقال إنها تعدل 6000 ختمة للقرآن. أولا هذا فيه من الخطورة. أول شيء ما معنى اليوم أكملت لكم دينكم؟ وهو أتى بحكم جديد. بعدين يقول يقرأ لا مناما. ذلك نرجو الله تعالى أن لا يضلنا وأن يبصرنا بالحق ويرزقنا الإنصاف. بعدين هذا الأمر في غاية الخطورة. لاحظوا معي أن عمر رضي الله عنه يعني أصيب في محرابه في صلاة الفجر يصلي ونبي الله صلى الله عليه وسلم لم يأتهم، وعثمان قتل في المدينة يقرأ المصحف والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتهم، وابن عمته عبد الله بن الزبير صلب في مكة ولم يأتهم، ويروح في القرن الثالث عشر إلى آخر الدنيا ويعطي الواحد صلاة ويقول له هذه تعدل 6000 ختمة. هل هذا معقول؟ طيب أين نقول اليوم أكملت لكم دينكم؟ كيف هذه الصلاة ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولم يبلغها لهم؟ وبعدين يأتي يعني أمور في غاية الخطورة. ولذلك الذي يحمي من هذه الأمور هو العلم، الذي يحمي العلم، لأن الإنسان إذا تعلم فرق بين الرحمن وبين الشيطان وبين الرسول وبين إبليس وبين هاجس الخير وهاجس الشر، وعرف كيف يسلك الطرق التي تنجيه. لذلك أكبر ضابط هو الاستقامة. إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج أو بدعي. إذا رأيت الإنسان يعمل تأتي على يديه الكرامات وهو على مشاكل، لا هذا استدراج أو ملتبس ببدعة، لأن أهل البدع الشياطين ما يقصرون في خدمتهم. إذا كان الإنسان يتلبس بالبدع الشيطان يخدمه. واحد عنده بدعة وذهب بسيارة عربة وذهب إلى رمال ويعني نزلت إطارات السيارة في الرمل وهو في خلاء، هذا يستدرج ينادي الأولياء، هو في خلاء ويبقى يموت ينادي الأولياء، فتأتي الشياطين وتطلع للسيارة. هذا لا يعرفه إلا بالعلم، يقول لك يا أخي نحن دعوناهم ونفعونا وانت تقول الأولياء لا ينفعون، ونحن ندعوهم عند الشدائد. إيش هذا استدراج. ولذلك وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. إخوانهم إخوان الشياطين، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، إخوانهم يمدونهم في الغي. واحد يأتي الشيطان في الليل ويقول له أنا الرسول، هذا المال استعين به، يستيقظ يقول والله أنا جاءني الرسول وجاب لي مال. هذا كيف يجيب لك مال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو انتقل إلى الرفيق الأعلى وأدى ما عليه؟ أفعل كذا وأفعل كذا وأفعل كذا، ويأتي الشيطان ويقول لك أنا الله أفعل كذا فعلت كذا، لا نبي بعدي. فأي إنسان يأتي حكم في النوم، المنامات لا تؤخذ منها الأحكام، الأحكام لا تؤخذ من المنامات ولا من الإلهامات، الأحكام تؤخذ من أربعة: الكتاب والسنة والإجماع الصحيح والقياس الصحيح. الكتاب والسنة والإجماع، الإجماع الثابت لأن أمتي لا تجتمع على ضلالة، والقياس لأن هذه الشريعة محدودة وأعمال الناس غير محدودة فجعلت في قوالب، كل ما استجد شيء يلحق بما حصل. ولذلك قال لي أبي موسى عمر ألحق النظير بالنظير والشبه بالشبه، رسالة أبي موسى التي شرحها الشيخ ابن القيم في إعلام الموقعين، جميل جدا هذا الكلام. لذلك باب القياس مفتوح، قالوا إن زوجي ولدت غلاما أسود. قالوا هل لك ابن؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقة. قال من أين جاءه؟ قال لعل عرقا نزعه. قال والولد لعل عرقا نزعه. فرع وأصل وحكم وعلة. فالأعرابي فرح واقتنع. لذلك قال فاعتبروا يا أولي الأبصار. إذن ينبغي لنا أن يكون لنا عمل جاد مع الشرائح التي مع الأسف انحرفت عن الكتاب والسنة وابتعدت وأصبحت تنفر من إخوانها الذين يريدون لها إيش الخير والإنقاذ. ولذلك لا بد أن نوجد التآلف بين المسلمين حتى يستفيد كل واحد منهم من الآخر. لا بد من إيجاد التآلف، لأنه بدون تآلف المنحرف لا يقبل منه. إذا وجدنا بين التآلف والتحابب عند ذلك يأتي التحاور، ويكون إذا قلت لأخيك كلاما سمعه فاستفاد منه. لذلك هذا الدين كله قائم على التحاور. ديننا دين الإقناع. قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة. وقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا أصلحوا بينهما. أصلحوا بينهما هو الجلوس على طاولة المفاوضات، وتدري بحجتك وأدري بحجتي، وكل واحد يبين ما عنده. حتما سيظهر الظالم من المظلوم، بعدين فقاتلوا التي تبغي. بعد الصلح لا بد أن يظهر الظالم من المظلوم، بعدين لا بد أن نوقف الظالم عن الظلم. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال كيف ننصره ظالم؟ قال نمنعه من الظلم. فأصلحوا. الصلح يكون على طاولة المفاوضات، وكل واحد يدري بحجته، وكل واحد يبين، فلا بد أن يظهر المحق من المبطل. إذن المبطل لا بد أن نأخذ على يديه حتى يرجع إلى الحق. فإذا رجع إلى الحق فلا يكون الظلم السابق مانعا من العدل. وأقسطوا فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل، ولا يكون الظلم السابق سببا في ظلم لاحق. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة. هل كنت إلا بشرا رسولا؟ إذن يقول لهم أنا بشر رسول. ثم قال جل وعلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. هذه هي المشكلة. قالوا كيف الله جل وعلا يرسل البشر؟ ينبغي يرسل الملائكة أو يأتي، أما البشر هؤلاء كيف يرسلوا؟ وما منع الناس كفار قريش من أن يؤمنوا إلا أن الذي جاءهم بالوحي بشر، إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. فرد عليهم ردا قويا واضحا مقنعا، فقال لهم قل لهم يا نبي لو كان في الأرض ملائكة، لو فرضنا أن سكان الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لأن ما يمكن يكون الرسول إلا من جنس المرسل إليه، لأن غير المرسل إليه أصلا ما في تآلف ولا في تفاهم. ولذلك إن الطيور على أشكالها تقع المثيل مع المثيل، ولذلك كل إنسان مع من يشاكله. ولذلك قالوا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. إذن القضية قضية أنكم أنتم تريدون الكفر والضلال، وما جاء في القرآن من الأدلة والبراهين يكفي، لأنكم أنتم أصحاب فصاحة وبلاغة، وتعرفون الأساليب، وتعرفون جمال الكلمة وكيف تكون في موقعها. وجاءكم بهذا الكتاب وقال لكم إن كنتم مكذبين به فأتوا بمثله، فعجزتم وقامت عليكم الحجة وعلمتم أن هذا الكتاب من عند الله. فالذي تريدونه هو مجرد تعنت ومكابرة وإباء عن الإيمان، أما الأدلة التي جاءتكم ففيها الكفاية والزيادة، ما تحتاجون. إذن الذي منعكم أن تؤمنوا هو أن الذي أرسل إليكم بشر، ولو كان الملائكة في الأرض لا أرسلنا إليهم ملائكة. قل لهم لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين يعني ساكنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، كفى بالله، بالله فاعل كفى في حال كونه شاهدا بيني وبينكم، وهذا فيه تهديد وتخويف، وأن الحقائق والأمور ستنجلي في وقت لا تدارك بعده. هذه الأمور ستنجلي لكن بعد أن يفوت الأوان. الناس الآن الذين لا يطيعون الله إذا ماتوا أو عاينوا الموت تجلت لهم الأمور، بعدين يقول ليتني. أنت الآن في الدنيا يا أخي بادر، بادر بالتوبة، بادر بالعلم، بادر بالعمل. الله أعطاك العقل وأعطاك العافية وأعطاك نعم وجعل لك السمع والأبصار والأفئدة لتشكر ربك، فاشكره قبل أن يفوت الأوان. وما يشكل عليك اسأل عنه حتى يقوى إيمانك، لأن إزالة الشبه من أكبر أسباب تقوية الإيمان، والشبه تضعف الإيمان. فالمسلم يكون شجاع إذا كانت عنده شبه يسأل العلماء حتى ينجلي عنه كل الغبش فيقوى إيمانه فينشط للعبادة فيكون من عباد الله الصالحين فيحميه الله، لأن عباد الله الصالحين لا سلطان للشيطان عليه، والله يحميهم وينصرهم ويدمر من يريد أذيتهم. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق. إذا فلكم من عباد الله الصالحين، ونبذل الوقت، نبذل الوقت لديننا. لا يمكن أن نفهم هذا الدين إلا بالوقت، لا يمكن أن نحفظ القرآن إلا بالوقت، لا يمكن أن نفهم الأوامر ونجتنب النواهي إلا بالوقت. كل واحد منا يقتطع جزءا من وقته لكتاب ربه، يحفظه، يفهمه، يعمل به، يتأدب بآدابه، يتخلق بأخلاقه، يكون له قدوة. أما الواحد لا يستعد يعطي وقتا للدين، من أين يقوى الدين وهو لا يعطيه وقتا؟ لا يحفظ سورة البقرة، لم يتبع الأوامر، لم يتبع النواهي، لم يعرف ما سبيل النجاة، لما خلقنا. لا بد أن نهتم بديننا كما نهتم بأموالنا وأولادنا. الذي يريد النجاة لا يجعل الدين تحت المال والأنفس. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وكفى بالله شهيدا بيني وبينكم، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. قل لهم يا نبي كفى بالله، أي كفى الله شهيدا، أي شاهدا بيني وبينكم فيما بلغتكم وفيما رددتم به وفيما جئتكم به وفيما امتنعتم عنه. إنه جل وعلا كان ولم يزل بعباده خبيرا بما في قلوبهم، بصيرا بأحوالهم وبمصالحهم وبأمورهم، وسيجازي كلا بعمله. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين،